ساق بإسناد عن إبراهيم قال ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي لتأخذ شيئا أكثر منه. ساق بإسناد عن إبراهيم ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي شيئا لتزداد. ساق بإسناد عن الضحاك قال هو الربا الحلال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ساق بإسناد عن الضحاك وساق بإسناده عن الضحاك هما ربوان حلال وحرام، فأما الحلال فالهدايا وأما الحرام فالربا. ساق بإسناده عن قتادة قوله ولا تمنن تستكثر يقول لا تعطي شيئا إنما بك مجازات الدنيا ومعارضها. ساق بإسناده عن قتادة ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي شيئا لتثاب أفضل منه، وقاله أيضا طاووس. ساق بإسناده عن مجاهد قوله ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي مالا مصانعة رجاء أفضل منه من الثواب في الدنيا. ساق بإسناده عن إبراهيم قال لا تعطي لتعطى أكثر منه. ساق بإسناده عن إبراهيم ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي لتزداد. ساق بإسناده عن الضحاك ابن مزاحم ولا تمنن تستكثر قال هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وللناس عامة موسع عليهم. وقال آخرون بل معنى ذلك ولا تمنن عملك على ربك تستكثر، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناد عن الحسن في قوله ولا تمنن تستكثر قال لا تمنن عملك تستكثره على ربك. ساق بإسناد عن الحسن ولا تمنن تستكثر قال لا تمنن تستكثر عملك. ساق بإسناده عن الحسن ولا تمنن تستكثر يقول لا تمنن تستكثر عملك الصالح. وساق بإسناده عن الربيع بن أنس ولا تمنن تستكثر قال لا يكثرن عملك في عينك فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل. وقال آخرون بل معنى ذلك لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه. ووجهوا معنى قوله ولا تمنن أي لا تضعف من قولهم حبل منين إذا كان ضعيفا. ساق بإسناده عن مجاهد في قوله ولا تمنن تستكثر قال لا تضعف أن تستكثر من الخير قال تمنن في كلام العربي تضعف. وقال آخرون في ذلك لا تمنن بالنبوة على الناس تأخذ عليه منهم أجرا. ساق بإسناده عن ابن زيد في قوله ولا تمنن تستكثر قال لا تمنن بالنبوة والقرآن الذي أرسلناك به تستكثرهم به تأخذ عليه عوضا من الدنيا. وأولى هذه الأقوال عندنا بالصواب في ذلك قول من قال معنى ذلك ولا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح. وإنما قلت ذلك أولى بالصواب لأن ذلك في سياق آيات تقدم فيهن أمر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم بالجد في الدعاء إليه والصبر على ما يلقى من الأذى فيه، فهذه بأن تكون من نوع تلك أشبه منها بأن تكون من غيرها. وذكر عن عبد الله بن مسعود أن ذلك في قراءته ولا تمنن أن تستكثر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر، كما تلاحظون اختلاف أهل التأويل وأغلب أهل التأويل ذهبوا إلى المعنى الأول الذي ذكره بمعنى لا تعطي يا محمد عطية لتعطى أكثر منها، كان المعنى لا تمنن من المنة يعني تعطي عطاء منة تطلب بها أكثر منها تطلب بها أكثر منها. وهذا التوجيه الذي وجهه أكثر السلف هو التوجيه الآن الأول، إذا معنى الآية عندهم يعني لا تعطي عطية تطلب أكثر منها يعني تتوقع أن يحصل لك أكثر منها. المعنى الثاني الآن الذي ذكره قال لا تمنن عملك على ربك، لا تمنن عملك على ربك تستكثر، وكأن المعنى يعني لا ترى عملك كثيرا أمام ربك فتكون تستكثر حال يعني لا تمنن بعملك على ربك. طبعا الآن قد يكون هذا مقالا أو حالا، يعني قد يكون مقالا أو حالا، أن الإنسان يعمل العمل وهو يستكثره عند ربه، يعني يستكثر هذا العمل عند ربه، إن والله أني فعلت شيئا عظيما، وهذا أمام الله لا يصلح البتة. المعنى الثالث الذي ذكره من المعاني أن المراد تمن تضعف، وهذا معنى آخر في معنى المنة، المادة مننة معنى آخر مستقل وليس من المعنى الأول والثاني، المعنى الأول والثاني متقارب، أما هذا المعنى من قولهم حبل منين إذا كان إيش ضعيف، فالمعنى الآن عنده لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه، فكانه في مقام حذف أن، يعني لا تمن أن تستكثر من الخير، وهذا قول مجاهد وسدل أو نسبه إلى العرب كما قال، قال تمن في كلام العرب تضعف. والقول الرابع قريب من القول الأول، لكن القول الأول في قضايا دنيوية والقول الرابع في قضية مرتبطة بالوحي، بمعنى لا تمن بالنبوة والقرآن تستكثرهم به تأخذ عليه عوضا من الدنيا، يعني تأخذ عليه عوضا من الدنيا، وهذا قول ابن زيد. وكان هذا المعنى الذي يريد أن يذهب إليه ابن زيد كأنها تربية للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون بخيلا بماذا؟ بالوحي، في أن يعلم الناس هذا الوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم لو ثبت هذا المعنى قد تأول هذا المعنى تأولا تاما، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وما هو على الغيب بضنين بالضاد أخت الصاد بمعنى ببخيل، القراءة الأولى، والقراءة الأخرى اللي هي بضنين اللي بمتهم، وكذلك قال قل لا أسألكم عليه من أجر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبخل بهذا الوحي ولم يطلب مقابله ماذا؟ أجرا من الناس، يعني لم يبخل بهذا الوحي ولم يطلب مقابله أجرا من الناس، فلو كان ما قاله ابن زيد يعني صحيح وله وجه فهذه الآيات تدل عليه. الآن المنة في الأقوال الثلاثة الأول والثاني والثالث واحدة، وفي قول مجاهد تمن تضعف قول آخر. إذا نظرنا إلى هذا الاختلاف الآن في المراد بالمنة اللي هي معنى تعطي، يعني لا تعطي عطاء، لا تعطي الوحي، فهذا معنى، والثاني لا تضعف هذا معنى آخر. ما هو سبب الاختلاف، ما هو سبب الاختلاف في هذا المعنى الآن بين هذه الأقاويل الأربعة التي انحصرت في قولين في النهاية، ما هو سبب الاختلاف؟ أين من اشتراك لفظي أو لغوي، بمعنى أن العرب تطلق هذا المعنى وهذا المعنى، فإذا مرجع الخلاف الآن ما هو؟ اللغة، يعني مرجع الخلاف اللغة. ناتي الآن سؤال ثاني، هل الآن الآية تحتمل معنى العطية وتحتمل معنى الضعف أو لا؟ أريد أن ننتبه إلى أمر مهم جدا، يعني أمر مهم جدا، ونحن نتعامل مع أقوال المفسرين وأيضا نتعامل مع الآية. عندنا الآن ونحن نتعامل مع أقوال المفسرين، أولا عندنا قول الجمهور هذا معتبر لو حظوا من النظر، قضية ثانية أيضا أن يكون هذا المعنى هو المراد أولا وتكون المعاني الأخرى تدخل إما تبعا وإما أن تأتي بعد هذا المعنى، وهذه أيضا قضية مهمة تنتبهون لها في التفسير، يعني قضية مهمة تنتبهون لها في ماذا؟ في التفسير، لأن بعض المفسرين خصوصا بعض المتأخرين لما يأتي لأقوال السلف، لما يأتي لأقوال السلف لا يعطيها هذا الاعتبار، خصوصا إذا كانت أقوال للصحابة بالذات، إذا كانت أقوال للصحابة بالذات يجب إعطائها اعتبار آخر غير أي اعتبار من أقوال من جاء بعدهم، ثم من دونهم يعني من التابعين فهم أولى لأنهم قد تلقوا عن الصحابة. فأقصد من ذلك أننا نجتهد في أن نفهم كيف فهم السلف هذه الآية، وهذه قضية مهم جدا ننتبه لها، يعني لا نأتي إلى أقوالهم ولا نعرج عليها أو نختار قولا ونرى أن كل هذه الأقوال الأخرى ضعيفة ولا تدل عليها الآية، لا، هذا فيه تقصير منا في تفهم فهم السلف للآية. القول الجمهور الآن واضح جدا، أريد أن ننتبه للآية كما قلنا قبل أن هذه الآيات نزلت في أول الدعوة، ليس كذلك؟ الآيات هذه آيات تربي النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، فالآن الآيات تربيه في أول الدعوة كان منها ولا تمن تستكثر، قول السلف الآن لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها، هذا كأنه خلق لمن؟ للكفار، وكان الله سبحانه وتعالى يريد أن يربي نبيه على مكارم الأخلاق، على تمام المكارم. كفار العرب كان عندهم شيء من مكارم الأخلاق، كان عندهم شيء من مكارم الأخلاق، ولكن تمام المكارم هو الذي ربى الله سبحانه وتعالى نبيه عليه، ولهذا قال وإنك لعلى خلق عظيم. وقد تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولهذا كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استدان دينا رد الدين وزيادة، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى الذي ذكروه، يعني هذا المعنى الذي ذكروه يتوجه إلى هذا المراد، وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يربي نبيه صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق في قضية تشح في النفوس، وهي قضية ماذا؟ المال، إن قضية المال. فكأنه قال لا تمنن تستكثر، يعني بمعنى إذا أعطيت لا تنتظر مقابل لهذا العطاء، مقابل لهذا العطاء. هذا على القول الأول وهو قول الجمهور. إذا نظرنا إلى القول الثاني، لا تمنن عملك على ربك تستكثر، يعني لا تنظر أن عملك كثيرا وأنت تؤديه لربك. هل يتوافق هذا أيضا مع سياق الآيات؟ لأن سياق الآيات الآن ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. كأنه إذا كان عمل هذه الأعمال فإنها ليست بالأعمال العظيمة التي يستكثر بها على الله سبحانه وتعالى. واضح هذه أيضا الفائدة؟ فهذا أيضا داخل في محامل هذه الآية الكريمة، وهي تربية للنبي صلى الله عليه وسلم في بدايات النبوة، يعني لما تنزل عليه يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا والتكاليف. المعنى الثالث الذي ذكره ابن زيد في معاني تمنن نفسها، الذي لا تمنن بالنبوة والقرآن الذي أرسلناك به تستكثرهم به، أي تأخذ عليه عوضا. وهذا متحقق أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متحقق في النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كل هذه المحامل في معنى تمنن تستكثر كلها قد طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا النهي لا تمنن قد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقع منه منا لا في مال ولا استكثار في عمل ولا طلب لمقابل لهذا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، لا طلب لمقابل بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا ما قاله مجاهد أيضا قول محتمل، وإن كان يأتي بعدها، في أن لا تضعف عن ماذا؟ لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه. ولا شك أن هذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا إلى هذه المحامل في معنى الآية، في معنى الآية نجد أن السياق لا ينبو عنها إطلاقا، يعني كلها يحتملها ماذا؟ السياق، وكلها قد صدق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياة النبي ما يوافق هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تأوله، فلم يقع في هذا النهي البتة في كل هذه المحامل. إذا كنا في مثل هذا المقام وما دام كل هذه المعاني صحيحة ومحتملة، فإن الأولى الأولى قبولها جميعا على تنوعها، معنى يكون عندنا اختلاف تنوع يكون له أكثر من وجه، وإن كان يمكن تقديم أحد المعاني على غيره لاعتبار. فمثلا لو قدم أحده مثل ما ذكر الإمام لا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح، هذا يوافق أي قول؟ القول الثالث أو الثاني؟ القول الثاني اللي هو قول الحسن والربيع بن أنس، قول الحسن والربيع بن أنس. فالإمام قدم هذا واعتل، يعني ذكر حجته في ذلك، قال لأن ذلك في سياق آيات تقدم فيهن أمر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم بالجد في الدعاء إليه والصبر على ما يلقى من الأذى، والصبر على ما يلقى من الأذى فيه، فهذه بأن تكون من نوع تلك أشبه منها بأن تكون من غيرها. ثم احتج بقراءة عبد الله، وذكر عن عبد الله بن مسعود أنه قال ولا تمنن أن تستكثر. طيب ولا تمنن أن تستكثر هي نفسها الآن ولا تمنن تستكثر التي فسر بها الإمام. إذا الآن الإمام احتج بماذا؟ بحجتين، الحجة الأولى السياق، والحجة الثانية ماذا؟ قراءة ابن مسعود. الحجة الأولى السياق، والحجة الثانية قراءة ابن مسعود، وترك قول الجمهور لأجل هذا، يعني ترك القول الجمهور لأجل هذا. لو جاء آخر ورجح القول الأول بناء على قول الجمهور فهذا صحيح. فالآن الآن إذن المقام نحن في مقام ما هو القول الأولى الذي يقدم، وليس في مقام إبطال أقوال أخرى. إذن الآن نحن في مقام تقديم القول الأولى ولسنا في مقام إبطال أقوال. واضح الآن الفكرة هذه؟ طيب، بناء على هذا اللي يريد أن ننتبه له حينما نتعامل مع التفسير بهذه الطريقة، لا يعني يشغلنا أن ننظر هذا القول كيف نبطله، ولكن ننظر هذا القول ما هو وجهه، هذا القول ما هو وجهه. فإذا استطاع أن يستقيم لنا هذا القول وأن نعرف ما هو وجهه فهذا أولى من أن نقول أن هذا القول ضعيف ولا يحتج أو ليس بحجة أو غير ذلك. فإذا الدقة في العلم أن يكون عندنا القدرة على استيعاب هذه الأقوال بتنوعاتها، استيعاب هذه الأقوال بتنوعاتها. طيب، نأتي الآن إلى مسألة أخرى مرتبطة بهذا الموضوع. الآن نلاحظ الأوامر أو النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى نبيه عنها في بداية الدعوة، قال والرجز فهجر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هاجرا للرجز، سواء إن قلنا الرجز المعاصي أو قلنا الرجز عبادة الأصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل المعاصي ولا من عباد الأصنام. ثم قال ولا تمنن تستكثر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاله كما قالت عنه خديجة لما نزل عليه الوحي، مدحته بأوصاف نعلم يقينا وقطعا أن هذه الصفة ليست فيه، أن هذه الصفة ليست فيه. فلما يوجه الخطاب إلى من هو في مثل مقامه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام، فلا شك أنه تنبيه لأمر آخر، هو خطاب له أولا ثم تنبيه لأمته. ولماذا؟ لأنه المراد الآن الاقتداء. هل هذا مما يمكن أن يقتدى به في حال النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قطعا يمكن أن يقتدى به. إذن ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ما دامت ليس من خصوصياته فما دام وجه له الخطاب أمرا أو نهيا فهو المخاطب أولا وتتبعه أمته ثانيا. وهذه قاعدة في الخطابات. لا يشكل علينا مثل ما سبق أن ذكرت لكم قول بعض المفسرين أنه لما قال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أن الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، بل الصحيح أن هذا خطب به النبي صلى الله عليه وسلم وخطبت به جميع الأنبياء بنص القرآن. لما يخاطب من لا يتصور وقوعه في هذا الأمر، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك أنت أيها المسكين الذي يتصور منك وقوع هذا الأمر أولى بأن تحترز، يعني أولى بأن تحترز. فإذا هذا تنبيه لأتباع الأنبياء كأشد ما يكون التنبيه، يعني كأشد ما يكون التنبيه. إذا كان ينبه من نعلم يقينا أنه لن يقع منه، فما بالك بمن يقع منه؟ إذن هو لا شك أنه أولى بأن يأتمر أو ينتهي عن ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم، ما به؟ إيه نعم، لكن طبعا هو الآن على حسبه، لكن الصواب أنها للنبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بها مباشرة ثم يندرج تحتها من يعني يعمل بها من المؤمنين. نعم، كيف القول الأول؟ هناك لا تمنن عطية مادية في الأول، وفي قول ابن زيد عطية اللي لا تمنن بالوحي. ترجيح الإمام لا، لأنه لا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك الصالح، اللي هو القول الثالث. لا ما يدخل، لأن ذاك لا تمنن على الناس، لا تمنن على الناس بعطيتك أو بمواهبك الله من الوحي، ففي فرق بينه وبين هذه. هذا قول مستقل، هذا هو لا تمنن بما أعطاك الله من الوحي والرسالة. لا ما يدخل، لا ما يدخل، ما في الآن بينهما تداخل إطلاقا. يعني القول الأول مستقل، لكن هم كلهم يشتركون بمعنى تمنن، لكن اختلفهم في ما بعده، يعني تمنن بماذا. نعم صحيح، هذا صحيح. يعني إذا كان يحذر، إذا كان يحذر من لا يتصور وقوع الأمر منه، فوقوع هذا الأمر من غيره يمكن يكون بسهولة فيحذر منه بهذا الطريق. وهذه أحد أساليب تحذير أتباع الأنبياء، خاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما حذر أو وجه النبي صلى الله عليه وسلم من تحذيرات مثل هذه الأمور فأمته أولى بذلك، فأمته أولى بذلك، خصوصا إذا كان المحذر منه نعلم يقينا أنه لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، أحسنت. أيضا هذا محتمل أن يكون قول مجاهد يعني يخدمه قوله ولربك فاصبر، وأيضا ليحال نزول هذه الآيات في كونه في بدايات الدعوة، كأنه يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى أن يأخذ هذا الأمر بقوة. ولهذا قوله يا مدثر قم، هذا أحد معاني التوجيه بقوة، مثل يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فإذا أيضا هذا أيضا مما يمكن أن يستدل به لقول مجاهد، وهذا حسن. نعم وقوله ولربك فاصبر، يقول تعالى ذكره ولربك فاصبر على ما لقيت فيه من المكروه، اختلفت عبارات أهل التأويل فيه، فقال بعضهم فيه هو الذي قلنا، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن مجاهد قوله ولربك فاصبر، فاصبر على ما أوذيت، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله ولربك فاصبر قال حمل أمرا عظيما، محاربة العرب ثم العجم ثم العجم من بعد العرب في الله. وقال آخرون بل معنى ذلك ولربك فاصبر على عطيتك، ذكر من قال ذلك عن إبراهيم، ساق بإسناد عن إبراهيم ولربك فاصبر قال اصبر على عطيتك، ساق بإسناد عن إبراهيم اصبر على عطيتك لله، ساق بإسناده عن إبراهيم في قوله ولربك فاصبر قال عطيتك اصبر عليها. نعم القول الأول في ولربك فاصبر يعني واضح جدا أن المراد هو تدريب النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيلاقيه لاحقا، لأن ما زال الآن هو في بدايات الدعوة، فكانها تنبيه إلى ما سيلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى مقام الصبر، يعني اصبر لأجل ربك مما سيلاقيك من قومك، ولهذا ما ذكره ابن زيد أنه قال حمل أمرا عظيما، فهو إذن يحتاج إلى صبر، يعني محاربة العرب ثم محاربة ماذا؟ العجم بعد العرب. ولهذا لو أنت الآن رجعت إلى الوراء وتخيلت الآن محمد صلى الله عليه وسلم وهو وحده ومعه زوجه التي سندته في هذا الموقف، وتنزل عليه هذه الآيات يا أيها المدثر قم فأنذر، وليس معه إلا عدد قليل جدا من آمن به، هو الآن رسول ليس لعشرة من الأشخاص أو عشرين، هو رسول للعالمين كله، فتصور أو تخيل هذا الموقف تعرف كيف أن هذا الأمر جاءه صلى الله عليه وسلم من بدايات الدعوة، ولربك فاصبر أي لأجل ربك فاصبر في تحمل مشاق هذه الدعوة. وأنا أتمنى لو أن يعني أنه نظر إلى هذه الآيات بهذا النظر، في أنه يتصور الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات، وما تشير إليه هذه الآيات من مآلات فيما يتعلق بهذا الحال، مثل هذه القضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه الصبر في بدايات هذا الأمر، مما يشير إلى أنه سيلاقي ما يلاقي من الشدة والكرب، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا ما كان فيها من شدائد وصعوبات جعلها الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم آخر الأمر بأن آمن قومه وانتشر الإسلام بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. قول إبراهيم لا نستطيع أن نفهمه هكذا إلا إذا ربطناه بما سبق من قوله، لاحظوا الآن من رواية مهران مثلا كلها عن مغيرة، الرواية عن مغيرة قال لا تعطي لتعطى أكثر منه اصبر على عطيتك، ما معناها؟ كانه يقول اصبر على عطيتك يعني أعطي مرة بعد مرة بعد مرة دون أن تنتظر ماذا؟ مقابلا، يعني واصبر لأجل ربك على عطيتك، اصبر لأجل ربك على عطيتك. فكأن إبراهيم أراد أن يربط الآية بماذا؟ بهذه الآية، لأنه فسر الآن إبراهيم فسر لا تمنن تستكثر لا تعطي لتعطى أكثر منه، ولكن أعطي وأعطي لأجل ربك واصبر على هذه العطية، يعني لا تترقب أن يأتيك من الناس شيء ولكن اصبر على هذه العطية. وكأن مراد إبراهيم يعني استمر في العطاء ولا تنقطع، ولا شك أن المعنى الأول يعني أقوى وأعم، المعنى الأول أقوى وأعم. نعم. طيب الشيخ، هنا فيه بالنسبة للقولين، هنا بن زيد هل قوله مطابق لقول مجاهد؟ بن زيد وين، في ولا تمنن؟ لا لا، في هذه ولربك فاصبر. طبري قرن بينهما، قرن بينهما، قال اصبر على ما أوديت، هذا كلام مجاهد. إيه؟ يعني كانه إشارة إلى ما سيقع، ما سيقع من يعني قريش. إيه نعم. كفار قريش من الأذى وكذا. إيه نعم. إيه لكن طيب بن زيد، ابن زيد يعني هذا لازم المعنى، لأنه لن يعني لن ما دام سيحارب العرب ثم العجم فسيؤذى، فيبدون فيهم يعني تلازم بين المعنيين ولا لا. فهذا التلازم يبدو هو الذي دعا الإمام أنه يجعل قول مجاهد وقول ابن زيد تحت هذه الترجمة. لكن فهم شيء آخر يقصد، ألا يحتمل أني أصبر على محاربة هؤلاء؟ طيب إذا قال أصبر على محاربة هؤلاء، أصبر على ما أوذيت، يعني كلها داخلة في معنى واحد، يعني الصبر على هذه الدعوة وتبليغها، هذا هو المعنى العام لها. فإذا كان بهذا المعنى فلأنه قال لاحظ أصبر على ما لقيت فيه من المكروه، هذا منه الشيخ لكلام الإمام. إيه؟ الترجمة أصبر على ما لقيت فيه من المكروه، فمن المكروه الأذى ومن المكروه المحاربة، فيبدون وجماعها بهذا المعنى. ألا يقال بأن هذا معنى وهذا معنى؟ هم من جهة هذا نوع وهذا نوع، لكن في النهاية كلها داخلة في معنى واحد، أنه ما سيلاقين النبي صلى الله عليه وسلم. أين هم؟ إيه قلنا هذا قول إبراهيم، أنه الآن كانوا يقول أعطي ولا تنتظر مكافأة على ما تعطي، واصبر على هذا العطاء مرة بعد مرة لأجل ربك، يعني أعطي وأعطي وأعطي مرة بعد مرة لأجل ربك، يعني اصبر في العطاء مرة بعد مرة ولا تنتظر أن تعطى مقابل ما تعطي. لا غير هذا، غير لا هذا غير، هذا معنى آخر. لا الشيخ حسين كان يتكلم عن قول ابن زيد وقول مجاهد، أما قول إبراهيم معنى آخر مستقل. نعم. القول في تأويل قوله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. قال أبو جعفر يعني جل ثناؤه بقوله فإذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير شديد، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس في قوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر ينفخ فيه. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقول؟ فقال تقولون حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. ساق بإسناد عن عكرمة في قوله فإذا نقر في الناقور قال إذا نفخ في الصور، وساق بإسناده عن أبي رجاء عن عكرمة مثله، وساق بإسناده عن مجاهد فإذا نقر في الناقور قال إذا نفخ في الصور، ساق بإسناده عن مجاهد قوله فإذا نقر في الناقور قال في الصور، قال هو شيء كهيئة البوق. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي فإذا نقر في الناقور قال هو يوم ينفخ في الصور والناقور هو الذي ينفخ فيه. قال ابن عباس إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه فقال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، ثم أقبل بأذنه يستمع متى يؤمر بالصيحة، فاشتد ذلك على أصحابه فأمرهم أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. ساق بإسناد ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة قوله فإذا نقر في الناقور يقول الصور، فذلك يومئذ يوم عسير يقول شديد. ساق بإسناده عن الحسن فإذا نقر في الناقور قال إذا نفخ في الصور، ساق بإسناده عن قتادة قوله فإذا نقر في الناقور والناقور الصور والصور الخلق، فذلك يومئذ يوم عسير يقول شديد. ساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله فإذا نقر في الناقور يعني الصور، ساق بإسناد يعني الربيع بن أنس قوله فإذا نقر في الناقور قال الناقور الصور، ساق بإسناد يعني الربيع مثله، ساق بإسناد يعني ابن زيد في قوله فإذا نقر في الناقور قال الصور. نعم، قوله فإذا نقر في الناقور، طبعا الفاء كما تلاحظون فيها ترتيب الجمل، يعني ترتيب للجمل، يعني ما سبق من الأوامر ثم جاء قوله إيش فاء التفريع فإذا نقر في الناقور. طب نقر في الناقور كما يلاحظ في القرآن كله أنه إذا جاء الحديث عن النفخ في الصور يأتي مبنيا للمجهول، مبنيا للمجهول، وكأن المراد يعني المراد من هذا هو الاهتمام بماذا؟ بالحدث دون الاهتمام بالمحدث له، يعني من هو الذي يقوم به هذا غير مهم، المهم أو الأهم منه أنه هذا الحدث يقع. طبعا قد بينت السنة أن الذي يصنع هذا هو من؟ إسرافي. فإذا هذه قاعدة في القرآن تنتبه لها أنه إذا جاء نفخ الصور أنه يأتي مبنيا للمجهول. هذه الآية فإذا نقر في الناقور إن كانت نزلت مع هذه الآيات يعني عقيب هذه الآيات مباشرة أو معها، فهذا يدل على أن هذه الآيات كانت آيات متقدمة. ولكن إذا نظرنا إلى قوله ذرني ومن خلقت وحيدا فهذه تدل على أن متأخر معنا حصلت الدعوة وحصلت مجابهة من الكفار. فهل هذه الآيات الثلاث كانت مع قول ذرني ومن خلقت أو هي مع قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، محتملة، يعني محتمل تكون مع هذه نزلت أو مع هذه، لأن قوله ذرني ومن خلقت وحيدا هذه جاءت متأخرة عن قوله يا أيها المدثر قم فأنذر. عندنا أيضا في قوله فإذا نقر في الناقور إذا كانت هذه من أوائل ما نزل فمعنى ذلك أن هذه اللفظة اللي هي الناقور هذا الاسم هو أول ما استخدم في التعريف بماذا؟ بالصور، يعني أول ما استخدم في التعريف بالصور إذا كانت هذه الآيات مرتبطة بأول ما نزل. لكن إن كانت مرتبطة بما بعدها فيحتمل أن يكون نزل لفظ الصور قبلها، لأن الآية المكية متعددة وترتيبها شاق وعسير أن نقول والله هذه الآيات نزلت قبل هذه الآيات. فلكن إذا كانت هذه الآيات تبع لأيها المدثر فنقول إن هذه أول آية نزلت فيما يتعلق بالنفخ بالصور وعبر عنها بهذا التعبير فإذا نقر في الناقور. اختيرت دلالة النقر اللي هي الطرق، يعني الطرق كان نقر في الناقور للدلالة على ماذا؟ على النفخ، فكان إسرافيل ينقر في هذا البوق كما يعني ذكر السلف بمعنى أنه ينفخ فيه. ابن عباس أيضا من باب الفوائد نلاحظ أن ابن عباس لما أراد يفسر فإذا نقر في الناقور إذا نقر في الناقور فسره بحديث كيف أنعموا وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته. وهذا الآن هل هو تفسير نبوي أو استفادة من الحديث النبوي في تفسير القرآن؟ هذا من باب الاستفادة من الحديث النبوي في تفسير القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كيف أنعم مصاحب القرن قد التقم القرن النبي لم يكن يفسر قوله فإذا نقر في الناقور، وإنما كان يتكلم بكلام عام. فابن عباس المفسر أخذ هذا الحديث وفسر به هذه الآية، فإذا هذا من عمل من؟ من عمل المفسر. فإذا التفسير بالحديث النبوي من هذه الجهة هو اجتهاد من المفسر، فإنه ربط بين هذا الحديث وبين هذه الآية، فهذا من اجتهاد المفسر، من اجتهاد المفسر. طبعا يكاد يكون هناك عندنا إجماع في أن المراد أنه إذا نقر في الناقور المراد به النفخ في ماذا؟ في الصور، النفخ في الصور، هذا يكاد يكون إجماع كما تلاحظون، ليس هناك خلاف. نعم، النفخ المعروف ما ذكر هذا، لكن ولا شك أنه شديد، لكن هل ذكر وصف أنه بشدة بذاته؟ ما أذكر، لكن ولا شك أنه سيكون شديدا، ولهذا يكون فيه صعق وفيه موت، لا يكون إذا كان شديدا. طيب، نعم، النفخ الشديد يعني يتفسروا بالنفخ فقط، ولكنه معلوم من حال النفخ في الصور أنه يكون شديدا. طبعا لأنه الآن هو تفسير للناقور، الناقور يعني الشيء الذي قد نقر وهو ماذا؟ البوق أو الصور، يعني الشيء الذي قد نقر، هذا هو الناقور يعني، وهو مسمى للبوق يعني، الناقور مسمى للبوق الذي ينقر فيه. عندنا أيضا من الآثار، طبعا أكرر عندنا أثر ابن عباس، لكن عندنا من الآثار الأثر الذي ورد عن قتادة من رواية بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة، فإذا نقر في الناقور قال والناقور الصور والصور الخلق، الناقور الصور ثم قال والصور الخلق. كيف الناقور الصور والصور الخلق؟ هذا مشكل يعني، ما هو مراد قتادة بقوله والصور الخلق؟ يعني إذا نقر في الناقور، إيه لك نقول الآن لاحظ عبارة معليش عن ثملا، قال والناقور الصور والصور الخلق، هل مراده الآن، هل مراده الآن أن قوله سبحانه وتعالى نفخ في الصور المراد به نفخ في الخلق؟ لا، ما يريد هذا، لأنه يقول الصور الخلق. هذا يحتاج إلى مراجعة أيضا لأنه مشكل، لأن هذه من التفسيرات التي فسر بها أبو عبيدة معمر بن المثنى معنى الصور أنه جمع صورة، الصور جمع صورة، كما السور جمع سورة عنده، فجعل أن الصور هنا جمع صورة يعني، فكان جمع صورة يعني نفخ في الصور، فإذا كان نفخ في الصور معنى نفخ في الخلق. فهل هذا هو مراد قتادة، أو مراد قتادة أن يشير إلى معنى آخر في الصور؟ يعني الآن نقال والناقور الصور، لا يمكن أن يكون الناقور الخلق ولا لا، نريد أن نتأمل، نقال والناقور الصور وراد أن يشير إلى قول آخر أنه معنى آخر في الصور، أن الصور أيضا يأتي بمعنى إيش؟ الخلق، لأن الصور جمع صورة. فإذا توجه هذا فكأنه هذا من الاستطراد عند قتادة، وليس مراده أن المراد بالصور هو ماذا؟ الخلق. واحتمال آخر أن يكون قوله فإذا نقر في الناقور أن المراد بالناقور الصور، وقوله نفخ في الصور أي نفخ في ماذا؟ في الصور، فلا يكون تعارض عنده، أنه يكون الآن إشارة إلى البوق الذي يلتقمه إسرافيل كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرن في قوله فإذا نقر في الناقور، ويكون نفخ في الصور عنده على أنه نفخ في ماذا؟ في الصور اللي هو في الخلق. هذا محتمل لكن نحتاج إلى بحث، لكن يريد أن ننتبه فقط إلى هذا. أو يكون قتادة، وهذا يكون أكثر التئاما مع أقوال أهل السنة، في أن مراد قتادة هنا بيان وجه أو معنى من معاني الصور، وليس مراده أن هو المراد في الصور في الآيات التي فيها ونفخ في الصور أو يوم ينفخ في الصور. واضح الآن الإشكالية أو غير واضح؟ طيب نعم، هذا محتمل، وهي بالفعل هي زمنها قصير، يعني زمن النفخة ليس كبيرا وإنما هو زمن قصير، لكن هل نستدل من قوله نقر هذا المعنى؟ يعني هل يمكن نستدل له واضح فيها؟ هذا محتمل لكنه ليس دليلا واضحا. وهذا بحب أن تنتبهوا لهذه الفائدة، أنه أحيانا يكون عندنا معنى صحيح ولكن وجه الاستدلال يكون غير إيش صحيح. يعني ليس المشكلة في صحة المعنى، المشكلة في أن هذه الآية وهذا اللفظ دل على هذا المعنى، وهذه تخفى أحيانا على بعض من يستدل بالآيات، أنه يكون الاستدلال الذي استدل به صحيح ولكن وجه الاستدلال ليس صحيح، يعني قصد أنه الكلام الذي ذكره من حيث هو مقبول وصحيح، لكن هل الآية هذه دلت عليه هو الإشكال في هذا اللي هو قضية الربط. نعم شيخ حسين. وقوله ذرني ومن خلقت وحيدا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كل يا محمد أمر الذي خلقته في بطن أمه وحيدا لا شيء له من مال ولا ولد إلي. وذكر أنه عني بذلك الوليد بن المغيرة المخزومي. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال أنزل الله عز وجل في الوليد بن المغيرة المخزومي قوله ذرني ومن خلقت وحيدا، وقوله فوربك لنسألنهم أجمعين إلى آخرها. ساق بإسناده عن مجاهد ذرني ومن خلقت وحيدا قال خلقته وحده ليس معه مال ولا ولد. وساق بإسناده عن مجاهد ذرني ومن خلقت وحيدا قال نزلت في الوليد بن المغيرة وكذلك الخلق كلهم. ساق بإسناده عن قتادة ذرني ومن خلقت وحيدا وهو الوليد بن المغيرة، أخرجه الله من بطن أمه وحيدا لا مال له ولا ولد، فرزقه الله المال والولد والثروة والنماء. ساق بإسناده عن ابن زيد في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله إن هذا إلا سحر يؤثر حتى بلغ سأصليه سقر، قال هذه الآيات أنزلت في الوليد بن المغيرة. ساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا يعني الوليد بن المغيرة. نعم، قول سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، كما ذكر الإمام المراد به يعني خلق في بطن أمه، وهذا ما ورد عن بعض السلف في هذا المعنى اللي هو رواية مجاهد خلقه وحده وليس معه مال ولا ولد. الآية الآن كما قال الإمام أن ذكر أنها عني بها الوليد بن المغيرة، وهذه وردت روايات عن السلف كلها تتجه إلى أن المراد الوليد بن المغيرة، فكيف أيضا نتعامل مع هذه الروايات التي تثبت أنها نزلت في الوليد بن المغيرة؟ يعني هل نقول أنها نزلت في الوليد بن المغيرة أو لا نقول بهذا؟ بناء على هذه الروايات نقول إنها نزلت في الوليد بن المغيرة، لكن كونها نزلت في الوليد بن المغيرة ابتداء ننظر إلى ما قاله مجاهد، قال نزلت في الوليد بن المغيرة وكذلك إيش؟ وكذلك الخلق كلهم، يعني كأن المعنى أن نزلت في الوليد بن المغيرة ابتداء ولكن يدخل فيها من يتصف بهذا الوصف الذي ذكره، ستأتي إليه أوصاف تالية له، لأن كل الخلق إيش؟ خلقوا وحيدين. فإذا كانوا يقول ليس المراد أن هذا خاص بمن؟ بالوليد، هو الوليد وغيره يدخل معه، يعني وغيره يدخل معه. فإذا تتابع عبارات السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين الواردة الآن على أن نزلت في الوليد، هذا لا شك أنه يعطي قوة في أن المراد بالآيات أولا الوليد بن المغيرة، ثم بعد ذلك يدخل معه من يتصف بهذا الوصف، يعني من يتصف بهذا الوصف. نعم، وقوله وجعلت له مالا ممدودا، اختلف أهل التأويل في هذا المال الذي ذكره الله، وأخبر أنه جعله للوحيد ما هو وما مبلغه، فقال بعضهم كان ذلك دنانير ومبلغها 1000 دينار، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناد عن مجاهد وجعلت له مالا ممدودا قال كان ماله 1000 دينار. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله وجعلت له مالا ممدودا قال 1000 دينار، وقال آخرون كان 4000 دينار. ساق بإسناده عن سفيان وجعلت له مالا ممدودا قال بلغني أنه 4000 دينار، وقال آخرون كان ماله أرضا. ساق بإسناده عن النعمان بن سالم في قوله وجعلت له مالا ممدودا قال الأرض، ساق بإسناده عن النعمان بن سالم مثله، وقال آخرون كان ذلك غلة شهر بشهر. ساق بإسناده عن عطاء عن عمر رضي الله عنه في قوله وجعلت له مالا ممدودا قال غلة شهر بشهر، وساق بإسناده عن ابن جريج عن عطاء مثله ولم يقل عن عمر، ساق بإسناده عن ابن جريج عن عطاء مثله ولم يقل عن عمر، ساق بإسناده عن ابن جريج عن عطاء عن عمر مثله. والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله وجعلت له مالا ممدودا، وهو الكثير الممدود عدده أو مساحته. نعم، هذا الخلاف في معنى وجعلت له مالا ممدودا، يعني مالا ممدودا كما ذكر الإمام يعني ممدود في العطاء، سواء كان عددا إن كان مالا أو مساحة إن كان إيش أرضا. هذا الاختلاف الوارد عن السلف هل يؤثر في معنى الآية؟ لا يؤثر، يعني اختلافهم في عد المال هذا كم يكون لا يؤثر في معنى الآية، ولهذا هذا تنتبهون لها في أنه أحيانا بعض الاختلافات لا تؤثر في المعنى، بمعنى أنه لو لم يكن عندنا كل ما قالوه، يعني ما كان عندنا قول السلف هذه، هل الآية غامضة تحتاج إلى بيان أو هي واضحة؟ هي واضحة، إذن هم حددوا نوع المال ومقدار المال فقط، وإلا قوله جعلت له مالا ممدودا معنى واضح، يعني معنى واضح لا يحتاج إلى إيضاح من حيث المعنى. لكن ما هو نوع هذا المال؟ هذا الذي وقع السلف في خلاف فيه، وتحديدهم اختلافهم في تحديد نوع هذا المال ومقداره لا يؤثر على معنى الآية، ولهذا لا يقع إشكال في مثل هذا الاختلاف. فما يأتي أحد يحتج بأن السلف اختلفوا وأن اختلافهم اختلاف تضاد أو غيره بمثل هذه الآيات، لأنها لا تؤثر على المعنى. ممكن هذا أن يكون اختلاف من باب التمثيل، وإذا ممكن من قال 1000 دينار لا يريد أنه وقف على 1000 دينار، فلا يختلف على من قال 4000، لأن 1000 دينار في ذلك الزمن تعتبر ماذا؟ يعني كثيرة جدا. يعني مثلا لو يقال واحد من التجار والله يا أخي ما شاء الله هذا عنده 1000000 ريال، لا يعني أنه ليس عنده غير هذا. أي نعم، لا يؤثر هذا. هو لما قال مالا ممدودا واضح جدا أن من قال 1000 دينار لا يريد أنه وقفت على 1000، لأنه فيها زيادة عن ممدود له. نعم. القول في تأويل قوله عز وجل وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره وجعلت له بنين شهودا، ذكر أنهم كانوا 10، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد وبنين شهودا قال كان بنوه 10. وقوله ومهدت له تمهيدا يقول تعالى ذكره وبسطت له في العيش بسطا، ساق بإسناده عن سفيان ومهدت له تمهيدا قال بسط له، ساق بإسناده عن مجاهد قوله ومهدت له تمهيدا قال من المال والولد. وقوله ثم يطمع أن أزيد يقول تعالى ذكره ثم يأمل ويرجو أن أزيده من المال والولد على ما أعطيته كلا، يقول ليس ذلك كما يأمل ويرجو من أن أزيده مالا وولدا وتمهيدا في الدنيا، إنه كان لآياتنا عنيدا، يقول إن هذا الذي خلقته وحيدا كان لآياتنا وهي حجج الله على خلقه من الكتب والرسل عنيدا، يعني معاندا للحق مجانبا له كالبعير العنود. ومنه قول القائل إذا نزلت فاجعلاني وسطا إني كبير لا أطيق العندا، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من رواية ابن أبي طلحة قوله إنه كان لآياتنا عنيدا يقول لآياتنا جحودا، ساق بإسناده عن مجاهد قوله إنه كان لآياتنا عنيدا قال محمد بن عمرو معاندا لها، وقال الحارث معاندا عنها مجانبا لها، وساق بإسناده عن مجاهد قوله عنيدا قال معاندا للحق مجانبا، ساق بإسناده عن قتادة إنه كان لآياتنا عنيدا كفورا بآيات الله جحودا بها، وساق بإسناده عن سفيان لآياتنا عنيدا قال مشاقا، وقيل عنيدا وهو من عاند معاندة فهو معاند، كما قيل عام قابل وإنما هو مقبل. نعم، قوله سبحانه وتعالى إنه كان لآياتنا عنيدا، كما هو ملاحظ أن فعيل كما ذهب إليه الإمام بمعنى ماذا؟ بمعنى مفعل، ليس كذلك؟ أو فعيل بمعنى فاعل لأنه معنى معاند. فقوله إنه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا لما نزل من الآيات والحجج على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه حال الوليد بن المغيرة كما سيأتي في تعامله أو في وصفه لما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع إقراره في ذاته أنه كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا لما فكر وقدر خرج بالقول الذي سيأتي بعد ذلك. نعم. سم في قول سفيان، نعم هذا كلام الطبري ولا كلام في آخر شيء لو آخر قول؟ لا يبدو لي أنه من كلام الطبري، وهو من عاند معاندة فهو معاند، يبدو من كلام الطبري ليس من عادة سفيان. نعم طباعة، ليس كان الأولى أنهم يفصلون، كان الأولى تكون في سطر مستقل. نعم. وقوله سأرهقه صعودا يقول تعالى ذكره سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيها. وقيل إن الصعود جبل من النار يكلف أهل النار صعوده. ذكر الرواية بذلك ساق بإسناده عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم سأرهقه صعودا قال هو جبل في النار من نار يكلفون أن يصعدوه فإذا وضع يده ذابت فإذا رفعها عادت فإذا وضع رجله كذلك. ساق بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعود جبل من نار يصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي به كذلك منه أبدا. ساق بإسناده عن مجاهد سأرهقه صعودا قال مشقة من العذاب. ساق بإسناده عن مجاهد مثله. ساق بإسناده عن قتادة قوله سأرهقه صعودا أي عذابا لا راحة فيه. ساق بإسناده عن قتادة سأرهقه صعودا قال مشقة من العذاب. ساق بإسناده عن ابن زيد في قوله سأرهقه صعودا قال تعبا من العذاب. نعم قوله سأرهقه صعودا الآن المعنى اللغوي كما ذكر سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة فيها يعني كأنما يتصعد هذا الأمر يعني من مشقته. طيب ما روي أنه جبل في النار طبعا الرواية في هذا فيها ضعف لكن لو صحت هذه الرواية فهل تعارض المعنى اللغوي؟ لا تعارضه لأن الصعود على هذا الجبل والعياذ بالله هو من المشقة التي تحصل لهذا الكافر وهذا كأنه توعد له في ماذا؟ بالنار في قوله سأرهقه صعودا لأنه الآن قبلها قال إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا فإذا هذا مقابل أو جزاء وفاقا لما تقدم به هذا الكافر من الجحود بآيات الله سبحانه وتعالى. وطبعا كما تلاحظون عبارات السلف فيها تقارب في المعنى يعني مشقة من العذاب عذابا لا راحة فيه تعبا من العذاب هذه عبارات متقاربة في الدلالة على معنى الآية. نعم طيب شرح التفسير هنا بالحديث نعم من فعل الطبري أو لا اللي هو هذا اللي هو سأرهقه صعودا ايه؟ عن النبي قال سأرهقه صعودا قال هو جبلا في النار نص. أقصد أنه يعني ما روي من طريق أحد مفسر السلف إيه لا ما روي لا ما روي من طريق أحد من مفسر السلف لم يروى وإنما هو على أنه حديث ولهذا هو لاحظ وقيل إن الصعود جبل من النار يكلف أهل النار صعوده فهو لما قال وقيل كأنه يشير لماذا إلى تضعيف هذا القول ثم بعد ذلك عقب بالمروي عن السلف في أنه مشقة من العذاب. نعم القول في تأويل قوله عز وجل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره إن هذا الذي خلقته وحيدا فكر فيما أنزل الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وقدر ما يقول فيه فقتل كيف قدر. يقول تعالى ذكره فلعن كيف قدر ما هو قائل فيه ثم قتل كيف قدر. يقول ثم لعن كيف قدر القول فيه ثم نظر. يقول ثم روى في ذلك ثم عبس. يقول ثم قبض ما بين عينيه وبسر. يقول كلح ويش شيخنا نعم كلح وكره وجهه كلح كلح وكره وجهه ومنه قول توبة بن الحمير وقد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وجاءت الأخبار عن الوحيد أنه فعل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال أي عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال يعطونكه فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله. قال قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له. قال فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالشعر مني ولا أعلم برجازه مني ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإنه لا يحطم ما تحته، وإنه لا يعلو وما يعلى. قال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال هذا سحر يأثره عن غيره. فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا. قال قتادة خرج من بطن أمه وحيدا، فنزلت هذه الآية حتى بلغ عليها 9. ساق بإسناده عن ابن عباس قوله إنه فكر وقدر إلى ثم عبس وبسر. قال دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه يسأله عن القرآن، فلما أخبره خرج على قريش فقال يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله. فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا والله لئن صبأ الوليد لتصبأن قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل قال أنا والله أكفيكم شأنه. فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ قال ألست أكثرهم مالا وولدا؟ فقال له أبو جهل يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. قال الوليد قد تحدث بهذا عشيرتي فليم جابر بن قصي، لا أقرب أبا بكر ولا عمر ولا ابن أبي كبشة، وما قوله إلا سحر يؤثر. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا إلى لا تبقي ولا تذر. ساق بإسناد عن قتادة قوله إنه فكر وقدر، زعموا أنه قال والله لقد نظرت فيما قال هذا الرجل فإذا هو ليس بشعر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو وما يعلى، وما أشك أنه سحر. فأنزل الله عز وجل فيه فقتل كيف قدر الآية، ثم عبس وبسر قبض ما بين عينيه وكلح. ساق بإسناده عن مجاهد قوله فكر وقدر، قال الوليد بن المغيرة يوم دار الندوة. ساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني الوليد بن المغيرة، دعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم للإسلام فقال حتى أنظر، ففكر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، فجعل الله له سقر. ساق بإسناد عن ابن زيد في قوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا إلى قوله إن هذا إلا سحر يؤثر، قال هذا الوليد بن المغيرة قال سأبتار لكم هذا الرجل الليلة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قائما يصلي ويقترئ، وأتاهم فقالوا مه؟ قال سمعت قولا حلوا أخضر مثمرا يأخذ القلوب. فقالوا هو شعر. فقال لا والله ما هو بالشعر، ليس أحد أعلم بالشعر مني، أليس قد عرضت علي الشعراء شعرهم نابغة وفلان؟ قالوا فهو كاهن. فقال لا والله ما هو بكاهن، قد عرفت الكهانة. قالوا فهذا سحر الأولين اكتتبه. قال لا أدري، إن كان شيئا فعسى. هو إذن سحر يؤثر. فقرأ فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، قال قتل كيف قدر حين قال ليس بشعر، ثم قتل كيف قدر حين قال ليس بكهانة. وقوله ثم أدبر واستكبر يقول تعالى ذكره ثم ولى عن الإيمان بما أنزل الله من كتابه والتصديق به، واستكبر عن الإقرار بالحق فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يقول تعالى ذكره فقال إن هذا الذي يتلوه محمد إلا سحر يأثره عن غيره. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن أبي رزين إن هذا إلا سحر يؤثر قال يأخذه عن غيره، وساق بإسناده عن أبي رزين إن هذا إلا سحر يؤثر قال يأثره عن غيره. وقوله إن هذا إلا قول البشر يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل الوحيد في القرآن إن هذا إلا قول البشر، ما هذا الذي يتلوه محمد إلا قول البشر، يقول ما هو إلا كلام ابن آدم وما هو بكلام الله. نعم، لعلنا نشرح هذه الآيات ونقف عندها، يعني المقطع القادم طويل فنتوقف عند هذه الآيات. كما تلاحظون هذه الآيات في قوله إنه فكر وقدر يعني يكاد يكون إجماع من السلف على أن المراد بها هو الوليد بن المغيرة. هناك أيضا خلافات في ماذا حصل وكيف حصل، هل دخل الوليد على النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه، أو سمع من أبي بكر الصديق، وماذا قال الوليد بنصه، يعني ما هو النص الذي قاله، وماذا فعل أبو جهل. نلاحظ إذن الآن عندنا قصة، كيف نتعامل أيضا مع هذه القصص المذكورة وهي في حدث واحد. لا يأتي أحد ويقول هذا فيها اضطراب في القصة، لأن مرة يذكر أنه ذهب للنبي ومرة يذكر، لأن مجمل القصة المجمل تدل عليه القصة أن الوليد سمع القرآن، سواء كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأولى أو كان سمعه من أبي بكر الصديق، ولما سمعه وقع في يقين في قلبه أن هذا ليس من كلام البشر وأنه من كلام الله سبحانه وتعالى. فلما خافت قريش مما وقع في قلب الوليد تكفل أبو جهل في أن يرده إلى يعني أمر قومه، فذكر هذا الأسلوب الذي استثار فيه الوليد. فلما قال هذا قال دعني إذن أفكر، ولهذا قال سبحانه وتعالى، ولاحظوا كيف سبحانه وتعالى يشرح لنا ما وقع فيه من الوليد، قال إنه فكر وقدر، يعني فكر في هذا الوحي الذي سمعه ثم قدره يعني وزنه في ذهنه. بعد ذلك قال ثم نظر أي تأمل أكثر، ثم عبس وبصر حتى أداء حركات الوجه بين الله سبحانه وتعالى فيما حصل من ماذا من الوليد، وهو يجتهد في إخراج قول يحكم به على هذا الوحي النازل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج إلا أن يقول إن هذا إلا سحر يؤثر، وإنما قالوا سحر لكي يلبسوا على من يأتي إليهم في أنه يفرق بين المرء وزوجه ويفرق بين الأب وابنه، فلم يجدوا حيلة إلا هذا، وإلا فما يسمعونه ليس قريبا من عمل السحرة ولا من كلام السحرة. ننظر الآن في هذا، طبعا مجمل الآيات عندنا في قوله إنه فكر وقدر ثم قال فقتل كيف قدر، نريد أن ننتبه إلى ملحظ مهم جدا في الآية، يعني لو جعلنا على قوله فقتل وقف جيم هل يصلح؟ فقتل ثم نقول كيف قدر ثم قتل كيف قدر، أنا عندي أنه لو وضع على هذا وقف لجاز. لماذا؟ لأن قوله سبحانه وتعالى فقتل كما نلاحظ الآن من تفسير الإمام الطبري تفسير السلف في هذا أنه بمعنى لعن ولا لا، الطبري يقول فلعن، إذن هذا قول قتل يعني دعاء عليه باللعن أو القتل، سواء فسرناه بالمعنى اللفظي القتل أو بلازمه اللي هو اللعن إذا كره الإمام الطبري، فكأنه دعاء عليه بالقتل. وقوله كيف قدر جملة استفهامية، جملة ماذا؟ استفهامية، وكأن هذه الجملة الاستفهامية هي سبب ماذا؟ اللعن، يعني كأنه المعنى قتل لأنه قدر هذا التقدير، فقتل يعني دعاء عليه بالقتل، كيف قدر هذا التقدير، ثم قتل يعني تكرار كيف وقع يعني منه هذا التقدير. وهذا الذي أقول لكم لماذا؟ لأن جملة قتل غير جملة كيف قدر. قراءتنا لها فقتل كيف قدر لا يبين هذا المعنى، كان يبين أنه فقتل كيف قدر جملة إيش؟ واحدة، وإنما هي في الحقيقة جملتان، يعني جملة دعائية لقتل، مثل قول سبحانه وتعالى قتل الإنسان، هذه جملة، ما أكفر جملة أخرى استفهامية وتعجبية على حسب الخلاف في قوله ما، هل هي استفهامية أو تعجبية. والوقف عليها أيضا حسن في أن يقال قتل الإنسان ثم يقال ما أكفره، أي ما أشد كفره، أو ما أكفره ما سبب كفره، وهذه مثل تلك. نعم. قال ثم عبس وبسر، في قوله ثم عبس وبسر، هذه الآن الأولى كانت مرتبطة بماذا؟ بالذهن، يعني بالتفكير، وهذه مرتبطة بالوجه، اللي هي عبارات الوجه. العبوس ما هو العبوس؟ اللي هو تقطيب، أي نعم، الجبين، هذا العبوس. بعده قال إيش؟ وبسر. ما معنى وبسر؟ اللي هو كلح وجهه، يعني إذا الآن العبوس والبسارة هذه متقاربة في المعاني، يعني عبس وبسر، مثل ما قال سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبس وتولى، يعني قطب جبينه، وهذا الآن زيادة على ذلك معنى كلح وجهه واربد، يعني تغير من شدة هذا التفكير، يعني من شدة ما يفكر فيه حصل عنده هذا التغير في وجهه بقوله ثم عبس وبسر. قال ثم أدبر واستكبر، يعني بعد أن حصل منه هذا أدبر معنى أعرض، واستكبر معنى استعلى على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فقال نتيجة لكل هذا الحدث إن هذا، أي القرآن الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم، إلا سحر يؤثر، معنى أنه أثره عن غيره، إن هذا إلا قول البشر، فزعم أن هذا من قول البشر، مع أنه في أول حديث ويتكلم وصف القرآن بأوصاف تخرج عن يكون من قول ماذا؟ من قول البشر. ولما قال إن هذا إلا سحر يؤثر، هذه حيلة العاجز. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، ولذا الله سبحانه وتعالى قال وما صاحبكم في مجنون، فمن أين جاءه هذا السحر؟ ومن أين أثره؟ وأنتم تنظرون إليه صباح مساء، فهذه حيلة عاجز، أنهم الآن يعملون على حيلة العاجز، ولهذا بعد أن انتهوا قالوا هذا سحر لهذا السبب، وما هذا إلا قول البشر. وهذه مغالطة كبرى، يعني وقعت من الوليد، ووقعت أيضا من ماذا؟ من قريش، مع يقينهم التام بأن هذا الكلام لا يشابهه كلام أحد من البشر، إلا يشابه كلام أحد من البشر. يعني من باب الفائدة أيضا، لما قالوا إن هذا إلا قول البشر، أنهم لما ربطوه بماذا؟ بالقول، هم لما ربطوه بالقول، وأيضا لما تكلم الوليد إنه كان يعلم الشعر ويعلم الكهانة، يعني في فائدة نختم بها الحديث لكي لا يطول عليكم، أن القدر أو القدر الذي تحدي به في القرآن هو ما يتعلق بالنظم العربي دون النظر إلى المعاني التي تضمنها القرآن، بمعنى أن ما فيه من الحديث عن غيوب أو ما فيه من تشريع أو ما فيه من عقائد ليست هي التي وجه بها التحدي إلى من؟ إلى قريش ثم إلى الجن والإنس بعد ذلك، وإنما تحدوا بأن يأتوا بكلام مثل هذا الكلام، مدام يقولون إنه قول بشر، مدام قول بشر إذن يستطيع أن يأتي بمثله بشر آخر، لأنه إذا كان من كلام البشر فالقاعدة في ذلك أنه يمكن أن يأتي آخر بمثل هذا الكلام أو أعلى منه أو أعلى منه، فينتبه إلى هذه الفائدة أو الماحة التي تشير إليها الآيات، ويشير إليها أيضا أو تشير إلى قصة الآيات، أن التحدي الذي وقع هو في النظم العربي وليس فيما تضمنه من المعاني. لماذا؟ لأن ما تضمنه من المعاني سواء معاني الغيوب أو غيرها، هذه الأمور غير مطلوبة أو غير مقدورة أصلا للبشر، ولهذا لا يمكن للبشر أن يأتوا بشرائع تكون تحل إيش؟ محل شريعة الله سبحانه وتعالى، والحياة التي يعيشها الناس منذ أن تركوا شرائع الله سبحانه وتعالى شاهد بذلك، يعني شاهد بذلك. ولا يمكن أيضا أن يأتوا بتفاصيل العقائد لأنه غير مطالبين بهذا. إذن الآن الخطاب للعرب الذين يتقنون الكلام أن يأتوا بكلام مثل هذا الكلام دون النظر إلى هذه المعاني، يعني لم يطلب منهم هذه المعاني. لكن إذا قلنا بهذا لا يعني أنه لا يوجد في القرآن أنواع من دلائل الصدق غير هذا الذي هو ماذا نظمه العربي الذي لا يمكن لأحد أن يأتي مثله. لابد نفرق بين هذا اللي هو تحدي به العرب وبين دلائل الصدق الأخرى التي قد تضمنها القرآن مثل الإخبار بالغيوب، وهي من أشهر ما تكلم فيه المتقدمون فيما يتعلق بقضية إعجاز القرآن أنهم ذكروا الإخبار بالغيوب. فلابد من فصل هذه عن تلك، والآيات تشير إليها إشارة واضحة جدا جدا في أن المراد الإتيان بقول مثل هذا القرآن بغض النظر عن المعاني التي تضمنها هذا القول. هذا الذي وقع فيه التحدي. لكن الخلط الذي حصل في دراسة إعجاز القرآن، يعني الخلط الذي حصل يعني منذ القديم، جعل مثل هذا لا يتميز ولا يكاد يتميز. ولهذا بعض العقول، يعني بعض الباحثين لما تناقش مثل هذا لا يكاد يستوعب، لأنه قد تشبع بأن الإعجاز يعني إعجاز القرآن كائن بهذه كلها، ولا يفرق بين ما وقع به التحدي وبين دلائل الصدق الأخرى الموجودة في القرآن. فإذا اختلطت عليه هذه الأمور جعل أن العرب قد طولبوا بمثل القرآن تماما ألفاظا ومعاني، ألفاظ ومعاني، مع أن التحدي إنما وقع بأن يأتوا بمثله من جهة ماذا هذه البلاغة في النظم العربي، وأن لهم أن يفعلوا ذلك. هذا باختصار ما يتعلق بالتعليق على هذه الآيات. تعالنا نقف عند هذا ونكتفي بدون أسئلة لأجل الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.